نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. ما زال الحديث متصلا حول باب الحج، وصلنا إلى أعمال يوم التروية ويوم عرفة. الحج يبدأ بيوم التروية، ولذلك لو جاء مفرد إلى الميقات يوم التروية يوم الثامن يلبي بالحج مفردا، لبيك اللهم حجا، والمتمتع الذي قد أنهى عمرته وحل من إحرامه يوم التروية يلبس إحرامه من جديد ويقول لبيك اللهم حجا. يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون من الماء، حيث لا ماء في منى ولا في عرفة، يجمعون الماء. فيستحب للمتمتع وللمفرد أنه نعم يجب عليه أن يحرم بالحج ويقول لبيك اللهم حجة بالنسبة للمفرد، ولبيك اللهم عمرة بالنسبة للمتمتع. من أين يحرم؟ يحرم من مكانه. قد ذكرنا أكثر من مرة أن الحاج يحرم من مكانه، سواء كان أهل مكة أو من غير أهل مكة، ما دام أنه في مكة دون الميقات فإنه يحرم من مكانه، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يجلس الحاج السنة يعني في منى يوم الثامن، السنة يذهب إليها وقت الضحى، فيصلي بها الظهر ركعتين في وقتها، ويصلي العصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين في وقتها، يعني يقصر الرباعية دون جمع، ويبيت يوم الثامن ليلة التاسع. وهذا البيات عند جميع العلماء سنة وليس بواجب، ولذلك حملات الحج السنوات الأخيرة بسبب الزحام صباح يوم عرفة يأخذون الحجاج متى؟ ليلة عرفة، يبيتون بعرفة ليلة عرفة. لا بأس بذلك، لأن البيات بمنى ليلة التاسع سنة باتفاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليلة التاسع وهو أفضل، ثم يصلي الفجر، ثم إذا أصبح يخرج إلى عرفة. إذا استطاع أن يطبق السنة ويصل إلى وادي عرنة أو نمرة ويجلس فيها ويخطب خطبة ويصلي الظهر والعصر لا بأس، لكن الواقع اليوم خصوصا مرتبط بالحمامات صعب عليه ذلك، فيذهب إلى عرفة أي مكان في عرفة، وحدود عرفة معروفة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. بعض الناس يريد يذهب إلى الجبل الصخرات يقول سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفها هنا وعرف كلها موقف، أي مكان في حدود عرفة يجوز الوقوف فيه، ثم يصلي الحاج الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، بأذان وإقامتين، ثم يتفرغ للدعاء، وهو أفضل يوم خرجت عليه الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الدعاء في عرفة، لذلك يشتغل بالذكر والدعاء إلى غروب الشمس. وخير الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقف بعرفة إلى غروب الشمس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف المشركين في الحج، فالمشركون متى كانوا يخرجون من عرفة؟ قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من عرفة بعد غروب الشمس، فإذا غربت الشمس خرج. لذلك البقاء إلى الغروب هذه من الواجبات، فمن تعمد الخروج قبل المغرب فقد ترك واجبا وعليه دم. إذا غربت الشمس، غاب قرص الشمس تماما، فإنه يدفع من عرفة إلى مزدلفة. طبعا وقت عرفة يبدأ فعليا من بعد زوال الشمس الظهر، ومتى ينتهي وقت عرفة؟ فجر يوم العيد. لأن صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت، جاءه يوم العيد فجر العيد بمزدلفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، صلاة فجر العيد، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ساعة مو يعني 60 دقيقة، وقت من ليل أو نهار. فقال العلماء إن وقت عرفة يمتد إلى الفجر للمعذور، وإلا يجب عليك أن تدخل عرفة متى؟ نهارا. يجب أن تدخل نهارا، ويجب أن تبقى إلى الغروب. لكن لو حصل زحام شديد، وأذكر قبل 15 سنة تقريبا حصل هذا الأمر، أن بعض الباصات لم تدخل عرفة إلا المغرب وبعضهم العشاء، فهذا يكفي إيش؟ مروره بعرفة، يعني هو وصل بعد المغرب، نقول له اجلس، خلاص هو مشى بعرفة ولو لحظة. لكن لو أن إنسانا لم يدخل عرفة حتى أذن فجر يوم العيد، ماذا يحصل؟ فاته الحج ولو معذور، لا ما في حج، انتهى، فات الحج. ولذلك هناك دم يسمى دم الفوات، خلاص هو فات الحج، اذبح شات وتحلل المحرم ومع السلام، راح عليه الحج. اخر وقت للعرفة متى؟ فجر يوم العيد للمعذور. حكم الوقوف بعرفة، طبعا الوقوف بعرفة ركن ولو لحظة واحدة. البقاء إلى الغروب ما حكمه؟ واجب. البقاء إلى الغروب واجب. بعد غروب الشمس يدفع إلى المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم ردف 2 من الصحابة. أولا ردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، ردفه وياه. طبعا غابت الشمس ومشى الصحابة حرصهم على الصلاة. يقول أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، الصلاة ما صلينا المغرب. والرسول يقول: الصلاة أمامك. يا رسول الله، الصلاة، شوفوا جماعة، أنت الآن تركب السيارة ويأذن العشاء بالطريق، أصلي جدا يا ابن حال، أصفط، لا منطقتي ألحق، يا ابن حال زحمة، يا ابن حال كبر لي، ما يوصل المسجد خلص الصلاة. وماذا وقعنا يا جماعة؟ أصلي جدا، أصلي جدا. لكن الصحابة حريصين على الصلاة، قال رسول الصلاة ما يصير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين السنة، أن السنة الصلاة وين؟ في مزدلفة. وكان يقول: أيها الناس، السكينة السكينة. أول هنا كنا نروح سيارات وقت النفرة من المغرب، من الغروب، من عرفة إلى مزدلفة، حرب شوارع، اللي فيكم أول سافر شيء، وين السكينة السكينة؟ ما كنا نعرف، خصوصا الجمسات ودعم مداعم وكذا. بعدين فطننا: يا جماعة خلنا نطبق الحديث، والله ارتحنا، السكينة السكينة شوي شوي يمشي توصل السكينة السكينة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصل مزدلفة أول ما يبدأ به ما هو الصلاة، وذلك اليوم كثير من الحجاج أول ما يبدأ به ما هو جمع الحصى وينشغل، لا أول ما بدأ يتوضأ يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، والسنة أن يبيت إلى الفجر. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء من النساء وكبار السن والصغار أنهم يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل، وبعض العلماء قال بعد غياب القمر، هذا ثبت عن أسماء رضي الله عنها أنها دفعت بعد غياب القمر. منتصف الليل الساعة كم؟ خطأ، حسب أكبر خطأ أن نجعل منتصف الليل الساعة 12 خطأ، من المغرب إلى الفجر أقسم على 2 هذا منتصف الليل. اليوم إحنا عندنا المغرب 6:30 والفجر 3:30 كم ساعة؟ 9 أقسم على 2 4:30 زيد 6:30 زيد عليه 4:30 11 اليوم متى منتصف الليل؟ 11 فإحنا ما نقوله. ولذلك الأفضل هو ما فعلته أسماء رضي الله عنها وقرها النبي صلى الله عليه وسلم عند غياب القمر، غياب القمر بعد منتصف الليل بنحو 2 تقريبا. لكن الفقهاء والعلماء المعاصرون منهم الشيخ بن باز بن عثيمين رحمة الله على الجميع كانوا يفتون في السنوات الأخيرة بأن يدفع جميع الناس، أي إنسان يدفع من مزدلفة حتى لو كان غير محتاج. لماذا؟ بسبب شدة الزحام، وهي فتوى صحيحة وفيها مصلحة. وذلك الناس اليوم منهم من يبيت ومنهم من يسير، فحصل شيء من التيسير. المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن ترك المبيت فعليه دم. وكلمة مبيت المزدلفة ليس يعني النوم. طيب لو جلس الإنسان صاحي إلى الفجر هل نقول أنت مابت مزدلفة؟ لا. كما يقال في الوقوف بعرفة، هل الوقوف بعرفة يعني تقف؟ لا، الوقوف هنا بمعنى المكث يعني بقاؤك بعرفة. ثم إذا أراد أن يجمع الحصى من مزدلفة أو بطريقة بمنى أي مكان، ليس هناك مكان محدد لرمي لجمع الحصى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس ألقط لي الحصى، فلقط 7 حصيات مثل حصى الخف، خف اللي يخذف فيها الإنسان، خف حط صفرة وهي بقدر الحمصة أو الفولة الصغيرة تقريبا الأنملة الواحدة أو الصغر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بهذه الحصات بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. شوف جعل الغلو في الدين الرمي بالحصى الكبيرة. لذلك بعض الناس يأتي بحصى كبيرة ويرمي، لماذا؟ قال لكي أوجع الشيطان، الشيطان يفرح إذا رميت بالصخر الكبير يفرح. وبعضهم يرمي بالنعل، وهذا رأينا بعيننا مو قصص، وبعضهم يسب ويشتم، كل هذه الأفعال تفرح الشيطان. لماذا؟ لأنها خلاف السنة، والشيطان يفرح إذا أتيت ببدعة. لا، كما جاء في الحديث إنما جعل طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ما أجمل أن يذهب الحاج إلى الجمرات بهدوء. اليوم تشوف الإنسان متوتر يذهب كأنه في معركة، لا، بهدوء ويرمي بهدوء. يأخذ يصل إلى منى، الآن إحنا يوم العيد، ثم يرمي الجمرة الكبرى فقط. تعرفون الجمرات 3 صغرى ووسطى وكبرى، آخر واحدة هي الكبرى، يرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر، ولا بد أن تقع الحصات في الحوض. ولو رمى بشدة فضربت الشاخص ثم خرجت لا يجزئ. هذا الآن الكلام يمكن عمليا غير موجود، لأن في السابق كان الحوض حوض الجمرات قطرة يمكن مترين اللي فيكم يدري، وكان يمتلئ، كان كل يوم بالليل تجي الحفارة تشيل. اليوم بعد هدم الجمرات تماما طول الجمرة الواحدة 36 متر، وشكل بيضاوي، والجدار يمتص الحصى، مصنوع من ما أدري إيش، يعني إذا رميت الحصى تسقط. وهناك حفرة من الدور الرابع إلى السرداب تنزل الحصى، فهذا لا شك في تيسير على المسلمين لذلك. ولا بد من الرمي، رمي. فلو التصق الإنسان جسمه بالحوض وأخذ الحصى وفعل هذا، قال العلماء لا يجزي لأنه ليس برمي، لا بد من الرمي. وبعض الناس يقول لا بد من الرمي البعيد، فيذهب كيلو وما شاء الله يرمي، هذا خطأ وفي أذية للناس وقد يضرب الناس برؤوسهم. هذه الجمرات الآن تمتد، جمرة كبرى يوم العيد يمتد وقتها إلى أين؟ إلى متى؟ إلى فجر اليوم الثاني. جمرات كلها يمتد وقتها إلى إيش؟ إلى الفجر الذي يليه. إذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحر هديه، كم كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100 بدنة. ثم حلق رأسه ثم طاف. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم، قدم وأخر، إلا قال افعل ولا حاجة. لكن ما هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ رمى، نحر، حلق، طاف. رمى، نحر، حلق، طاف. رمى، نحر، حلق، طاف. هذه السنة. لكن ما سئل عن شيء في هذا اليوم، قدم ولا أخر، إلا قال إيش؟ افعل ولا حرج. فهذا الترتيب ليس بواجب. طبعا الرجل يحلق رأسه كله وهو الأفضل، رحم الله المحلقين 3 قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة تقصر قدر أنملة، تجمع شعرها قدر أنملة. الأفضل للمرأة في الحج أن تجعل شعرها ضفائر حتى إذا جاء الحلق. اليوم نساءنا ما شاء الله ليس لهن شعور، تقص شعرها مثل الولد، وتأتينا أسئلة شعر مدرج ما أدري مربع ما أدري ما أدري إيش، تقول تدفع ما تستطيع، تجمع من هنا تجمع من هنا من أسفل الشعر. أنا استغربت أن بعض النساء ما تعرف هذا الحكم المعروف، تقول من أي، من أمام أو من خلف؟ هو من الخلف لا شك، فتجمع من الخلف ما تستطيع قدر أنملة وتقص من الشعر. العلماء يقولون إذا فعل 3 أمرين من 3 تحلل التحلل الأول. طبعا النحر خارج الحسبة، رمي وحلق وطواف، رمي وحلق وطواف، هاي 3. إذا فعل 2 من 3 تحلل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء. فإذا كمل 3 حل له كل شيء، فأصبح التحلل إيش؟ الثاني. الطواف، صفة الطواف أظن تكلمنا عن صفة الطواف في العمرة صح؟ احنا تكلمنا عن العمرة، تكلمنا صفة الحج، تكلمنا عن العمرة يعني الطواف بالبيت والسعي تكلمنا، ولا شرحنا شيء؟ ما أذكرنا ها؟ تفصيلا لا. يطوف بالبيت، يبدأ بالحجر الأسود ويجعل الكعبة عن يساره، يكبر يقول الله أكبر، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن ابن عمر أنه قال بسم الله، وقيده بعض العلماء بالشوط الأول فقط، وأما السنة التكبير. يكبر يشير أولا، إذا استطاع أن يقبل الحجر يقبله، ما استطاع يستلم بيده ويقبل يده، ما استطاع يشير بيده اليمنى الله أكبر. تشوفون الناس اليوم ما شاء الله الله أكبر الله أكبر، تشوفونهم سبحان الله، خلاف السنة. إذن مرة واحدة الله أكبر، ثم يدعو بما يشاء، ثم يدعو بما يشاء. إذا جاء إلى الركن اليماني إلى الحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يجوز أن يدعو بأدعية خاصة في كل شوط، لأن هناك كتيبات دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذه بدعة، وإنما يدعو من قلبه. وغالبا كل من يدعو بهذه الكتب لا يدري ما يقول. وقصيت لكم قصص أنا طريفة في ذلك، أن رجلا كان يطوف وخلفه أناس ويقرأ الكتاب، فلما وصل إلى الشوط السابع آخر السابع انتهى الكتاب، فما بقي إلى الصفحة الأخيرة، فأخذ يقول طبيعة، واللي خلفه يقولون طبيعة، في مطبعات في مطبعات دار الفكر، سبحان الله. فهو ما يدري ايش يقول. ومنهم من كان يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، وزوجته خلفه تقول آمين، وهي لا تدري أنه يدعو ايش يدعو عليها. وقصص في ذلك كثيرة جدا. ولذلك الذي يقرأ من قلبه سبحان الله العظيم يشعر بالخشوع. واحد يقول أنا أنسى، بالله عليكم أفي إنسان ما يستطيع يقول اللهم اغفر لي وارحمني ويكررها، اللهم ارزقني، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم وفق أولادي، اللهم، صعبة ولا سهلة؟ والتكرار الذي يكرر الدعاء يشعر بالخشوع غالبا، اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم ارزق، كرر كرر تشعر بشيء من الخشوع. أما القراءة اللهم الله، أنا رأيت بعض الناس يخطب الكلام فينشغل بالقراءة عن الخشوع في القراءة. ثم شرعة أشواط، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. التكبير أو الإشارة تكون في بداية الشوط، ولذلك الشوط السابع نهايته في تكبير، ما في بداية السابع نهاية، ما في تكبير ولا إشارة، ينتهي ثم يذهب إلى مقام إبراهيم ويقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقول وهذه سنة، ثم يصلي خلف مقام إبراهيم أو أي مكان في الحرم بسبب شدة الزحام، ويقرأ في الأولى الفاتحة والثانية وقل هو قل للكافرون، والثانية الفاتحة وقل هو الله أحد ولو عكس، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج إلى الصفا، فإذا صعد الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به ولا يكمل الآية. والمشهور عند الناس أنه إذا صعد الصفا يقول الآية كاملة، هذه ليست من السنة. ما هي السنة؟ أن تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله بس، وليس في الأحاديث الصحاح ولا في السنن ولا حديث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الآية كاملة، ما في، بخلاف ما هو مشهور عند الناس. بعضهم يقول الآية موجودة فوق لازم نقرأها، لا، تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم يستقبل القبلة ويكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يعيد التكبير والتهليل ثم يدعو، ثم يعيد التكبير والتهليل ولا يدعو. إذن كم مرة تكبير وتهليل؟ ثلاث مرات، بينهما دعاءان، تكبير وتهليل دعاء، تكبير وتهليل دعاء، تكبير وتهليل. غالب الناس وللأسف الشديد يذهب إلى العمرة بسرعة، يلا يلا يلا بسرعة، ليش بسرعة؟ وبعضهم يقول الذكر هو يمشي، لا، اجلس ساعة ساعتين ثلاث، ايش المشكلة؟ انت جاي العبادة، فتقف خاشعا متضرعا وتدعو به الدعاء، ثم تنزل إلى المروة. وإذا وصلت إلى الميلين الأخضرين فالسنة الهرولة، وتقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ثبت هذا في الآثار، بعض آثار الصحابة. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. إذا صعد إلى المروة يقول مثل ما قال في الصفا دون الآية، ما في آية، الآية مرة واحدة متى؟ عند الصفا فقط. أما المروة فتقول كما قلت في الصفا اللي هو التكبير والتهليل دعاء، تكبير وتهليل دعاء، تكبير وتهليل، وتنزل وهكذا تبدأ بالصفا وتنتهي وين؟ في المروة. ثم طبعا تحلل كامل الآن، لأن الآن هو رمى، إحنا الآن أي يوم؟ إحنا يوم العيد، رمى نحر حلق طاف وسعى بالنسبة للمتمتع. وأما المفرد والقارن إن كان سعى في طواف القدوم فهل يسعى مرة أخرى؟ لا يسعى. أما المتمتع يسعى مرة أخرى، ويكون هنا قد حل إحلالا إيش؟ كاملا، حل له كل شيء. بقي لنا أحكام أيام التشريق، لأن هذا يوم العيد اليوم العاشر، يجب البيات بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، يعني عشرة بالليل واحد عشر بالليل، يجب يرجع لمنى ويبيت ويبيت بها. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، وهذا الترخيص مشعر بأن البيات هنا إيش؟ واجب، لكن نرخص للرعاة يجب أن يبيت. كم يبيت؟ بعضهم قال أي لحظة، وبعضهم قال أكثر الليل، وبعضهم قال ليلة كاملة، والأمر والله أعلم في ذلك واسع، خصوصا في هذا الزمان الذي فيه الزحام الشديد. لكن السنة بلا شك، السنة أن يجلس الإنسان بمنى طول يوم التشريق إذا استطاع، فإن لم يستطع فينبغي أن يأخذ الليل كله أو أغلبه. ثم يوم الحادي عشر يبدأ برمي الجمرات الثلاثة بعد زوال الشمس، بعد الزوال يبدأ بالصغرى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر سبعة، ثم يدعو دعاء طويلا بين الصغرى والوسطى يستقبل القبلة، ويدعو دعاء طويلا قال بعض الصحابة على قدر سورة البقرة، وهذه سنة ما أظنها موجودة والله أعلم إلا من رحم الله. البقرة، سورة البقرة، ها كيف الشرطة شنو متى أي وقت الزحمة؟ روح غير وقت الزحمة. مشكلة الناس اليوم يذهب الظهر، قال يا أخي زحمة والشرطة ما يخلونا، يذهب المغرب، يذهب العشاء، تجلس للفجر ولا أحد يمنعك حتى آخر يوم. آخر يوم هو أول يومين ما عنده مشكلة، يوم الحادي عشر والثاني عشر وقت الظهر شوية زحمة، بعد أذان الظهر بساعة بساعتين إلى الفجر، والله تجلس إلى الفجر سهلة. يوم النفر الأول وهو يوم الثاني عشر مثل ما تفضلت، وقت النفر للناس خلاص يسافرون، فتجد الزحام إلى تقريبا العصر، قد يمتد إلى المغرب، روح بعد المغرب، روح بعد العشاء، روح منتصف الليل، يستطيع الإنسان يختار أوقات. عندك سؤال شيء؟ طيب، إذن يرمي الجمار الصغرى ثم يدعو دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم يدعو دعاء طويلا، ثم يرمي الكبرى بسبع حصيات ولا يدعو بعدها. إذن لاحظوا مرتين في الحج والعمرة أو في الحج الدعاء يكون داخل العبادة، صح؟ في الصفا والمروة ذكر دعاء ذكر دعاء ذكر، ما في دعاء بعد العبادة. في الرمي رمي دعاء رمي دعاء رمى في دعاء، وإذا قال العلماء ليس من السنة دعاء بعد الصلاة، لأن بعد الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ذكر، وقبل السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ثم يتخير من الدعاء ما يشاء. وذاك الصحيح هو قول ابن تيمية رحمه الله أن اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقول متى؟ تقال متى؟ قبل السلام. هذا الصحيح والله أعلم. إذا رمى الجمرات الثلاث يرجع إلى منى، يبيت بمنى ليلة الثاني عشر، ثم يوم الثاني عشر يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، هذا يوم النفر الأول. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. اللي بيتعجل الآن يذهب إلى الحرم ويطوف طواف الوداع انتهى الحج. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الأفضل وهو السنة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى منى ويبيت ليلة الثالث عشر ويرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال الصغرى الوسطى الكبرى، ثم يطوف طواف الوداع وانتهى حجه. المرأة الحائض تفعل كل شيء إلا الطواف، طواف الإفاضة، فيطهر طاقة طواف الإفاضة. لكن لو حاضت بعد طواف الإفاضة فهي سالمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنها طواف الوداع. أمر الناس كما جاء في الحديث أن يكون آخر عهدهم من البيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض وليس عليها دم ولا شيء، ليس عليها شيء، تذهب مع الحجاج. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من ذكر أحكام الحج، وبقي الباب الأخير ولا بد أن ننتهي إن اليوم تحملونا، وهو أحكام الأضحية والهدي والعقيقة. ها شيخ وين هذا شيخ؟ ميتين كان عندي غير طبعتك في أي باب؟ وين شيخ؟ ما شفت شيخ وين؟ لا قول لي، بس قول لي أنت الكلمة قبلها. إيه. ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرم يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، وإن خرج قبله فلا بأس. هذا؟ ويبيت ليلة، وليس ذلك واجبا، اللي هو المبيت ليلة منى. وكذلك يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله وبعد. إيه يعني وقته وقته. يعني لو أحرم يوم السابع أو أحرم يوم عرفة، ولا بد من الإحرام واجب، هو يقصد أنه ليس بواجبا يوم التروية. طيب أحكام الأضحية والهدي والعقيقة. هاي شيء نعم نعم، الشيخ الألباني رحمه الله له اختيارات رحمه الله خالف فيها الصواب. هو العلماء مجمعون على أن المبيت ليلة عرفة سنة، دليلهم الحديث ذكرت أنا. دليل الألباني خذوا عني مناسككم، الألباني يأخذ عموم حديث خذوا عني مناسككم، وخذوا عني مناسككم هذا عام في الواجب وفي السنة. ولذلك لما جاء هذا الرجل وصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفا، النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ وكان قد وقف قبل ذلك بعرفه ساعه من ليل ونهار فقد تم حجه، ولم يذكر المبيت بمنى. واضح؟ فدل على ان من وقف بعرفه ثم اكمل الحج تم حجه. طيب الذبائح في الاسلام ثلاثه، اضحيه للناس جميعا، هدي للحاج، وعقيقة للمولود. هذه الذبائح في الإسلام وأحكامها متقاربة. الأضحية معروفة، ما يذبحه المسلم من بهيمة الأنعام يوم أيام عيد الأضحى تقربا لله، سميت أضحية لأنها تذبح وقت إيش؟ الضحى. عند جمهور علماء الأضحية سنة مؤكدة، ويرى أبو حنيفة وهو الأقرب للصواب والله أعلم أنها واجبة على المستطيع، استدل بقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وغيرها من الأدلة. شروط الأضحية أربعة، أولا أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، اثنين أن تبلغ السنة الواجبة، بالنسبة للإبل 5 سنين أقل شيء، وبالنسبة للبقر 2 سنين، وبالنسبة للمعز 1 سنة، وبالنسبة للضأن اللي هو الخروف 6 أشهر، أقل من ذلك لا يجوز. 3 خلوها من العيوب المانعة، وهي 4 ستأتي بعد أقية. هناك شرط رابع وهو أن تكون في الوقت المحدد شرعا، هذا الشرط الرابع، وهي أيام التشريق، وهي أيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق 3. تجزئ الشاة الواحدة عن الشخص واحد وأهل بيته، أو 7 بدنة أو 7 بقر، يعني يشترك 7 في بقرة أو يشترك 7 في بدنة. والحديث أبي أيوب رضي الله عنه، كان رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، واحد عن أهله عن أهل بيته كلهم، وضحية واحدة. قالوا في الأفضل أن يكون الإبل ثم البقر ثم الغنم إذا كان كاملا، والأفضل من كل جنس. ابن عباس فسر الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النسك هذا الذبح من شعائر الله، قال: تعظيمها استسمانها واستحسانها، يعني من تعظيم شعائر الله وهو الذبح أن يأتي بالسمينة والحسنة. الاشتراك في الأضحية، يجوز الاشتراك في الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: بسم الله اللهم هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد، أشرك كثير. فأنت لما تضحي تشرك في الثواب نفسك وأهل بيتك ومن تشاء. أما الاشتراك في الأضحية الواحدة بالملك فلا يجوز ولا غير مشروع، بمعنى 2 هذا يدفع نص وهذا يدفع نص، هذا غير مشروع. واضح الفرق؟ الاشتراك في الثواب مشروع وسنة، أما الاشتراك في ملك الأضحية لا يجوز، كل إنسان يضحي أضحية لوحده، أما الرجل في أهل البيت يكفي أهل البيت كلهم. ما هي العيوب؟ العيوب الواردة في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عوارها، واضح العوار في العين، لو كان العوار بسيطا غير واضح تجزئ، تجزئ ما تجزئ؟ تجزئ، لأنه قال إيش؟ البين عوارها. 2 المريضة البين مرضها، مريضة تعبانة لكن إذا كان مرضها بسيط مثل مصدعة مثلا فيها صداع أو صباح يعورها، ها تجزئ؟ تجزئ. هاي 2. 3 العرجاء البين ضلعها، يعني عرجها، لو كانت تعرج لكن عرج يسير ما يبين، تجزئ؟ تجزئ، لأنه قال بين. والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء الهزيلة تنقي من النقي، النقي هو مخ العظام يعني ضعيف، مخ عظامها ضعيف، هذه لا تجزئ. إذن هذه 4 بالإجماع لا تجزئ، وما كان فوقها لا يجزم باب أولى، واضح؟ ولذلك العمياء باب أولى، مقطوعة الرجل باب أولى إذا كانت العرجمة، واضح؟ أما ما كان دونها فيجزئ مع إيش؟ مع الكراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد 4 ما تجزئ، لو كان دونها فإنها تجزئ لكن مع الكراهة. فأي عيب في الأضحية دون هذه 4 هو يجزئ، لكن الأفضل أن لا يكون هذا العيب. حتى البتراء اللي ذكرها المؤلف اللي قطعت إليتها مؤخرتها، الصحيح أنها تجزئ، وهي رواية أيضا عند الحنابلة، لأنه لا دليل على المنع إنما يكره. العيوب المكروهة: مقطوعة القرن أو الأذن تجزئ خلاف عند العامة لكنها مع الكراهة، أو شقة، ما قطع ذنبه، ما سقط شيء من أسنانه، ما نشف ضرعه إلى آخره. وقت ذبح الأضحية ذكرنا يكون بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام إيش؟ التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. الأضحية تتعين بالقول، يعني لو جاء إلى خروف حطه في البيت قال هذه أضحية، خلاص ما يغيرها لأنها إيش؟ تعينت. بعكس لو قال سأشتري أضحية في أي وقت اشتري، لكن إذا عين لابد أن يذبح هذه بعينها. لو قال هذه أضحية لا يجوز بيعها ولا هبتها أبدا، لابد أن تذبح. تقسيم الأضحية لا يوجد شيء واجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة في روايات، قال في رواية قال كلوا وتصدقوا، في رواية قال كلوا وتصدقوا وادخروا، وفي رواية قال كلوا وتزودوا وادخروا، كلوا وأطعموا واحبسوا، كلها روايات في صحيح مسلم. لذلك استحب كثير من العلماء تثليث الأضحية، يخلي عنده شيء ويأكل ويتصدق، وبعض العلماء استحب تنصيفها الأكل والصدقة. ليس هناك وجوب، لو تصدق بها كلها جائز، لو أكلها كلها جائز، لو وزعها كلها جائز، لكن الأولى ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم كلوا تصدقوا وادخروا. المضحي إذا أراد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته من أول ليلة من أيام التشريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره، وفي رواية ولا بشرته شيئا. والصحيح أن هذا على الوجوب، يعني لا يجوز أن يأخذ من شعر جسمه كله ولا من ظفره ولا من إيش ولا من بشرته شيء، ومن فعل فهو آثم. لكن أضحيته باقية، لأن عند بعض العامة لو أخذ شيء من شعره وظفره يقول خربت الأضحية، ما في دليل، إنما يأثم لفعل أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأضحيته باقية. حتى لو نوى الأضحية أثناء العشر، لبعض الناس ما عنده يوم الخمسة ذي الحجة سبعة ثمانية تسعة قال بضحي، نقول له لا ما بدت من الأول ولا يجوز. مثلنا حنا صغار الآن، إذا أنت ما تصلي بعدين بتصلي وتذكرت بتصلي العصر وقت العصر، ما يصير، لازم أبدأ باكر الفجر. ما كنا كذي أول حنا صغار، ما يصير، لازم يجي باكر الفجر، قال لا خلها بعد، يقعد سنة كاملة وهو يلحق الصلاة. طيب انتهينا الآن هذه أحكام الأضحية. الهدي نفس أحكام الأضحية، هو ما يهدى إلى الحرم، سمي هدي لأنه يهدى إلى الحرم، وهو واجب على من الحجاج متمتع والقارن، ومن مفرد فليس عليه هدي، وأيضا أهل مكة، لأن الله عز وجل قال في نهاية آية الحج ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرم، وهم أهل مكة. الهدي أحكامه نفس أحكام الأضحية، ولذلك اشترط فيه أربع شروط نفسها: بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم، السن، الإبل خمس، البقر اثنان، المعز سنة، الظأن ستة أشهر، وأن يكون ليس فيه عيوب الأربعة اللي ذكرناها، وأن يكون في الوقت. ووقت الهدي في الحج متى يبدأ؟ يوم العيد، يوم العيد وأيام التشريق. ذكر المؤلف مسألة إشعار الهدي وتقليده. الإشعار أن يشق صفحة السنام أو الإبل أو البقر حتى يسيل الدم مع الشعر فسمي إشعار. التقليد أن تقلد بهيمة الأنعام، خيوط أو نحوها أو قلادة، قالوا لكي يفهم من رآها بأنها إيش هذا هدي للفقراء. وقالوا الإشعار للإبل والبقر والتقليد لكل بهيمة الأنعام. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر في ميقات ذي الحليفة دعا بناقة فأشعرها في صفحة سنامها، شق نزل الدم عليها وقلدها نعلين، فهذه أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة العقيقة، أحكامها ليس كلها مثل الهدي والضحية، لكن أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، والسنة أن تكون شات، أن تكون شات. وهل يفضل أن تكون إبل أو بقر؟ هنا نقول لا، عكس الهدي والضحية لا، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة بغير الشات. ولذلك عن الذكر كم شاتان، وعن الأنثى شات. واحد يبي يعق إبل، هل نقول سبعة؟ لا، لو أراد أن يعق إبل لابد بعيرين نفس الشات، لكن السنة الشاتان. إذن ما هي العقيقة؟ ما يذبح من الغنم شكرا لله تعالى نعمة الولد سميت عقيقة، من العق، العق هو القطع، ولذلك عق والديه أي قطع ثلثهما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب العقوق، لما قيل له عقيقة لا أحب العقوق، لكن ذكر بعض العلماء أن الإجماع على صحة هذه التسمية، وبعضهم يسميها ذبيحة وبعضهم يسميها نسيكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينسك أحدكم عن ابنه، واليوم العامة الناس يسمونها إيش؟ تميمة، تميمة تميمة تمم، قابلها تتم مكارم الأخلاق. لكن ينبغي أن تنبيه الناس، أنا مرة سويت درس العصر في العقيدة فقلت أن التميمة شرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم شرك، فشايب قدامي قالوا أنت وش تقول تميمة شرك، وقاعد ينهرني هو يظن التميمة إيش اللي هي العقيقة. فعامة الناس أبد توضح لهم، يقول يا جماعة ترى هذا حديث الرسول يقصد التميمة اللي تعلق دفعا للعين وهذا شرك، أما التميمة تقول عنها هذه العقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون أو رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. أخذ من هذا الحديث بعض العلماء على وجوب العقيقة، وأما جمهور العلماء فقالوا هذا على الاستحباب، كل غلام رهينة بعقيقته. الحكمة منها كما قال ابن القيم قالوا فك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حيث خروجه إلى الدنيا، فكانت فداء وتخليصا له من حب الشيطان، والله أعلم. متى تذبح أنت العقيقة؟ متى يعني الآن شخص امرأته أسقطت جنينا، هذا الجنين قبل النفخ في الروح، فهذا عند الجميع لا يعق عنه. أسقطت جنينا بعد النفخ من الروح، هذا فيه خلاف بين العلماء، يعني النفخ الروح متى؟ 4 شهور 120 يوم أسقطت مات، الظاهر أنه إيش يعق عنه، قالوا لأنه إنسان أصبح إنسان وقد يشفع لوالديه يوم القيامة، فقالوا يعق عنه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذا كمل وتوفي قبل اليوم السابع، يعني قبل يسوع عمره 7 أيام، في خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يعق عنه. إذا توفي بعد اليوم السابع بإجماع العلماء يعق عنه. هذا تقريبا خلاصة المسائل في حكم العقيقة. لو كبر الإنسان ولم يعق عن والده هل هو يعق عن نفسه؟ لو عق عن نفسه لا بأس، لكن لا يجب. لو عق عن نفسه، ثبت عن الحسن رضي الله عنه أنه ذكر أن من لم يعق عنه أبوه عق عن نفسه، لكن هذا ليس بحديث، ليس بحديث، إنما يفوت وقتها. يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية كما ذكرنا، حكم بهيمة الأنعام، وأن أيضا السن الواجبة أيضا العقيقة لابد من السن الواجبة ولا يجوز أن تكون دون السن الواجبة. السنة أن تذبح يوم السابع لأن حديث سمرة السابق كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. طيب أنا ما ذبحت يوم السابع متى أذبح؟ أي يوم. أما الرابع عشر والواحد والعشرين فحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فات السابع أي يوم. واحد يبي يذبح ثاني يوم ما يجوز، خالف السنة لكن يجوز. ثالث الرابع يجوز، السنة السابع، فات السابع أي يوم يجزئ أن يذبح في هذه العقيقة. عن الغلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الذكر شاتان وعن الأنثى شات، هل هذا على الوجوب؟ لا. ولذلك لو عق عن الذكر شات واحدة جائز. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فظاهره أنه اقتصر على إيش؟ كبش واحدة وشاة واحدة. وهذا الحديث يفيد أمر وهو أنه يجوز لغير الوالد أن يعق عن الابن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ جد، واضح؟ فلو عقت الوالدة أو الجد أو الجدة أو العم يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. التسمية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إيش قال سمرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. هي التسمية متى تكون؟ يوم السابع، إلا إذا كان الإنسان محضر اسم يجوز أن يسمي من البداية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال ولد اليوم لي ولد وسميته إبراهيم. متى سماه؟ إحنا الآن يمكن قبل الحمل مسمين، والحريم من اليوم يجهزون ويلبسون هدوم قبل لا يطلع، الآن صارت يعني الله مستعان، فلا بأس بالتسمية، لكن يختار اسما عربيا طيبا. يفضل أن يعبد بأسماء الله، وحديث أفضل الأسماء ما حمد وعبد حديث ضعيف، إنما الحديث الصحيح أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فتسمي عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرزاق إلى آخر، هذه أسماء طيبة. أو تسمى بأسماء الأنبياء أو الصحابة أو الصالحين، ولا تختار اسما سيئا. العرب في السابق يسمون أسماء قد تكون سيئة إما للبيئة بيئتهم يعني شديدة أو دفعا للعلم، وللأسف عندنا في زمننا هذا أنا في الجامعة كل فصل مرنا عليه 200-300 طلاب ونشوف أسماء ما شاء الله. تصدقون لما أذكر الغياب الواحد يستحي يقول نعم من اسمه، يستحي من اسمه، في أسماء يعني لو أقول لكم يا. ولذلك ابن القيم رحمه الله عنده كتاب جيد اسمه تحفة إيش المولود في أحكام المولود، من أحسن كتب في أحكام المولود. وهناك كتاب لدكتور بكر أبو زيد رحمه الله اسمه تسمية المولود، كان زين تحصلونه، موجود في النت، ذكر الأسماء الطيبة والمكروهة والمحرمة، ومن أحسن كتب. فذكر ابن القيم أن الاسم يؤثر على شخصية الإنسان، يؤثر على شخصية الإنسان، فلو سمي باسم سيء تكون نفسيته سيئة. نعرف شخص ما نقال الاسم يعني ما راح يقول أسماء، لكن اسم قبيح مسكين يعني عايش حياة تعيسة إلى أن أصبح عمره في العشرينات الظاهرة وكذا، غير اسمه تغير 180 درجة أخلاقه صحيح. فيجب ينبغي للوالد أن يأتي بأفضل الأسماء لأبناء وبنات، لأن الاسم يؤثر على الإنسان. أيضا يستحب يوم السابع حلق الشعر كما جاء في الحديث، ويحل ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة. قد جاء في مسلم أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن قال لأحلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة. أنت يسر، إن خشي الإنسان أن يجرح الابن لا بأس. والظاهر من هذا الحديث أن هذا خاص في الذكور، هذا هو الظاهر، أما الإناث فلا تحلق والله أعلم. وبهذا نكون بحمد الله وفضله ومنته أولا وآخرا انتهينا من المقرر. وأرجو أن لا يعني أكون قد قصرت في الشرح، وأرجو أن نكون وفقنا في عرض هذه المادة العلمية، وهي كما ذكرت لكم بارك الله فيكم هي التأسيس، يعني السرعة اللي أخذنا فيها لا تضر كطلب علم، إنما أنت الآن أخذت صورة عامة عن باب العبادات. والسنة القادمة أظن الأخوة راح يبين لكم منهج، راح يكون منهج جديد ومتخصص، تدخل في التخصص وعندك صورة عامة على المنهج، وهي طريقة مدرجة في طلب العلم. صلى الله عليه وسلم رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. بس إذا كنت تذكر في أسئلة للنساء قالوا يوم الثلاثاء حددوا ولا ما تدري عنها؟ احتمال الأخوة قالوا أن يوم الأخوات يبون جلسة الأسئلة يمكن تكون ثلاثة المغرب، ما عندكم خبرة؟ ها؟ عندكم نحو بالليل، احتمال بين المغرب والعشاء تكون جلسة أسئلة للنساء وتحضرون أنتم إذا في أسئلة، تجيكم أخبار، جاكم إعلان يكون أسئلة فقط. قل إذا نوى رب الأسرة ذبح الأضحية هل ينطبق على أهل بيته يمسكوا عن الأخذ؟ لا، الأخذ عن الشعر والظفر خاص بمن؟ بالمضحي فقط، أما أهل بيته فلا. كيف تحدد المدة التي نبدأ فيها عن المعمل الأخذ من الشعر؟ المدة هي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلالة للحج، يعني ليلة الواحد مو الصبح، يعني الآن احنا الآن كم اليوم رجب؟ اثنين، احنا ليلة ثلاثة، معناته واحد رجب متى؟ يوم الخميس ولا الجمعة؟ ها؟ الجمعة. الواحد رجب السبت، ها؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة واحد رجب السبت، إذن الجمعة المغرب بدأ رجب، فهمتم؟ إذا رأيتم هذا الحجة، فلو فرضنا الجمعة، فلو فرضنا السبت واحد ذي الحجة متى يمسك؟ مغرب الجمعة، واضح؟ هل من الممكن تسمية بإلياس وإسحاق وماريا؟ نعم، أي اسم للأنبياء يجوز تسمية به. يلا جماعة ترى خلاص انتهينا. ها يعني عندنا سبع اخوان، كل واحد جاء ولد بنفس اليوم، ها؟ كيف الاضحيه يجوز سبع بدنه؟ في الأضحية كيف؟ يجوز، يجوز، لا يجوز. أنت الآن واجب عليك شات، تمام؟ شفت الشات بمئة دينار، ماشي؟ فجاء واحد دفع 50 وأنت بعد 50، الشات الواحدة، السبع الواحد اشتركوا فيه اثنين، لا يجوز. لكن احنا سبعة جيران قلنا يا جماعة خلنا نشتري لنا بدنة أو بقرة، يجوز، فهمت؟ لا لا لا لا، غير مشروع، هذا غير مشروع، لا تشترك بالأضحية بثمن الأضحية الواحدة. خطأ، الأضحية يدفعها شخص واحد وإذا لم يستطع سقطت عنه. ها؟ خطأ، ليس مشروعا، ليس مشروعا. هم اللي قالوا الجمهور العلماء قالوا يبيت أكثر الليل، أكثر الليل سواء أولى أو آخرة، أكثر الليل مثل ما قلنا من المغرب إلى الفجر، اقسم على اثنين يصير مثلا لو الآن نفس الوقت الآن مثل ما قلنا أربع ساعات ونص وتزيد عليها دقائق، هذا أكثر من الليل، يعني أكثر من النصف، هذا هو الأولى. كيف؟ الغنم، لا الغنم معز وشات. قبل منتصف ما يجوز لأحد، يجوز، أنا ذكرنا هذا، ذكرت أن الفتاوى الأخيرة للمشايخ السنين الأخيرة يجوز للجميع الدفع العلة مصلحة المسلمين، وهي علة ظاهرة رأيناها بعيننا. نعم، نحن الأفضل أن تزيد على منتصف الليل كما فعلت أسماء رضي الله عنها مغيب القمر. الرمي قبل الزوال عند جمهور العلماء لا يجوز وهو الأولى. الآن في الزمن هذا نشدد على القضية أكثر، في السابق لو أفتي بذلك بالجواز قد يكون لها وجه من باب التيسير، لكن الآن ما في، الآن ترمي وأنت مرتاح، لكن لا تأتي يوم النفر وتأتي وقت الظهر تعال بعد الظهر بساعة بساعتين، لأن سبحان الله الناس في عجلة في عجلة، لكن تعال إحنا أيام أول أيام الجمرات لدورين في يوم النفر إذا جينا بعد الأذان بساعة أو ساعتين ما في أحد، فما بالك الآن أربع أدوار، يعني إذا أذان الظهر في مكة 12:30 تعال الساعة 2 بحترمه مرتاح 3-4، لكن الناس كلهم يندفعون وقت الأذان. آخر يوم ولا كل يوم من أول يوم؟ أول يوم فقط لما قبل الزواج، وآخر يوم في باقي الأيام كان رمي غريبة لأن الزحام آخر يوم. أول يوم تقصد أول يوم، يوم العيد؟ يوم العيد أكيد قبل الزواج لأن الجمرة الكبرى الصباح. ها أول يوم الحادي عشر. إيه على كل حال في ذمته، أنت ما لك شيء، ذمة العالم إذا أفتاك خلاص. إحنا ما نشتغل، شوف الفتاوى إذا تبي فتاوى أنا مستعد أعطيك فتاوى في الحج أريحك، لو تبي فتاوى راح أقول لك قف بعرفة وطوف طواف الوداع وارجع الكويت، طوف طواف الإفاضة وارجع الكويت، بس يعني حج يومين بس، أنت فهمتني؟ لأن هذا ما أجمع عليه العلماء في الحج، قف بعرفة وإيش طواف الإفاضة، المبيت بمنى هناك من علماء قال من السنة، والمبيت المزدلفة هناك من علماء قال أنه سنة، رمي الجمرات كله هناك من علماء قال أنه سنة، وطواف الوداع هناك من علماء قال أنه سنة. شنو بقالك؟ الإحرام وقوف بعرفة وطواف، يعني أنت روح مفرد يوم 9 الظهر ادخل مكة وقوف بعرفة، ومنتصف الليل المزدلفة روح ارمي وطوف، وقبل الفجر رجع الكويت، يعني حجك 10 أنا ما أدعو لهذا الأمر، لكن أقول لو أردت الرخص والأقوال يصير الحج أي كلام. ذلك الألباني رحمه الله ليش تشدد في هذا الأمر؟ له وجه يعني، خذوا عني مناسككم، فكان شديد في كل المناسك، حتى قال الألباني بأن مبيت مزدلفة ركن. احنا ما نؤيد بهذا، لكن له وجه أن تطبيق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح نفسي وإياكم لا تقول ركن ولا واجب ولا سنة، إيش تقول؟ ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ترتاح، وابدأ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من الإحرام إلى طواف الوداع ترتاح. أما قال وقال، أنا أسألك بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم متى رمى؟ بعد الزوال انتهى. الله أعلم. الصلاة. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.